حرس الدرك لان غير ملا تخت نغد نيت عايس فالكاين ما منسي على رب السين حنوغ يا يتقس سني نكين الشطر بطورك وقوان غيي We'll be right back. رياضي غير فوقتي صبا ضوا يمير ولا تسن وزاد نوري سربا كاتات بيري طردوا إيم يا رولا تسكري تغيص الله سوا إيم يا روا يا ريم يا ريم يا روا إيم يا رفوس لحنا ولاد بلي جوا إيم يا ريم يا ريم يا روا إيم يا ركرة الوزين ورلا لعيبة تنتي صغوري افتاسي فري قوا إميار الغرضة يتيلي غدارو بو قوا إميار أني تخلطو شيك دلقو بازوا إميار الأخيرة يتيلي غدار لشي دوا إميار الخير عيتي لي اختار الجيد هوا إميار الجيد يغمقرن التاغي كريز هوا إميار القلب يحنان أو ريس كتوب هوا إميار ومطايد حضار دار الحب هوا